بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، بقي عندنا ما يتعلق بالحمل، ما يتعلق بالخند المشكل. قلنا الخند المشكل على كم قسم؟ على قسمين. القسم الأول أيش هو الذي مر معنا؟ ينكشف ماذا؟ يتضح حاله، إما ذكر وإما أنثى. القسم الثاني لا يتضح حاله إلى أن يموت. هذه المشكلة الآن كيف نقسم هذا؟ يلا بسم الله، خليكم معنا. صحصحوا. مات الميت وترك أما وترك شقيقة وترك ولد أبوين، خنت، قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، وهذا الشخص لا يتضح حاله. هذا الشخص الآن لا يتضح حاله، كيف نقسم هذه القسمة؟ يلا بسم الله، خليكم معنا. الأم كم؟ الأم السدس لوجود جمع من الإخوة، هذا الشقيق، هذه قد يكون شقيقة أو شقيقة، اللي هو خنثى قد يكون شقيقة وقد يكون شقيقة، فنجعله على أنه الآن من؟ على أنه شقيق ذكر، على أنه شقيق، هذا الحال الأول له. فالمسألة من كم؟ من ستة. نعطي الأم واحد، ونعطي من؟ نعطيهم كم يبقى معنا؟ خمسة. وعدد الرؤوس كم؟ شقيقة وشقيق ثلاثة. إذن الخمسة والثلاثة بينهما مباينة، ما ينقسم عليه. فنأخذ ماذا؟ عدد الرؤوس ثلاثة، نضعها على ستة، ثلاثة في ستة بكم؟ 18. ثم بعد ذلك نرجع نقسم مرة أخرى، نقول واحد في ثلاثة بكم؟ ثلاثة، نصيب الأم. وعندنا كذلك يعني خمسة في ثلاثة بكم؟ 15. خمسة بعشرة للذكر والأنثى. إذن أصبحت المسألة من كم الآن؟ من 18. نحفظ هذا الأصل، هذا أصل الآن نحفظه، مهم. هذا الأصل 18. ثم نترك ماذا؟ نترك فراغ، هذا فراغ لابد تتركه، ثم نأتي بعده ونجعله على أنه ماذا؟ أنثى. واضح؟ نجعله على أنثى. فعلى هذا يكون ترك الميت أما وشقيقتين. فالمسألة من كم؟ من ستة. الأم واحد والشقيقتين الثلثان، ثلثاء الستة كم؟ أربعة. أربعة مع واحد كم؟ خمسة. اثنين باثنين، وجمعنا اثنين باثنين، واحد خمسة. فرجعت المسألة من ستة إلى كم؟ إلى خمسة. المسألة من ستة إلى خمسة. إذن الخمسة تعتبر الآن عندنا أصل مسألة، نحفظها ونترك بعدها فراغ، نترك بعدها فراغ. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ ننظر بين أصول المسائل، بين 18 و5 بالنسب الأربع، إيش بينهما؟ تباين، لا يمكن تكون توافق أو تداخل أو شيء من هذا، بينهما تباين. ماذا نفعل؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. 5 في 18 90. الآن أصبحت الجامعة 90، أصبحت الجامعة 90، 90 هي الجامعة. كيف نفعل بـ90 هذه؟ نرجع للأصول مرة أخرى، فنقسم 90 على كم؟ 18 من كم؟ من 5، لأن 5 في 18 90، من 5. ويعني كذلك 90 على 5 من 18، من 18. إذن عندنا هناك 5 وعندنا هنا كم؟ 18. ثم نمل الفراقات الذي مرت معنا، الأولى وهي كم عندنا؟ 5 في كم؟ 5 في 3 بكم؟ 15. هذا حق نصيب الأم. ثم 5 في كم في 5؟ 25. هذا نصيب الأخت. ثم 5 في كم في 10 ب50. هذا نصيب الأخ. كم عندنا في هذا المربع؟ 15 25 50. نجعل عليها دوائر. ثم نأتي للثاني وهي كم في كم؟ 18 في كم في 1 ب18. 18 في 2 36. 18 في 2 36. لما نجمع هذه الخوين، يعني إذا جاءت هذه 90 جمعناها 90 وهذه جاءت 90، كان العمل صحيح، يوازن، لأنه لابد أن يكون 90 حتى يعني ماذا يوافق الجامعة، حتى يوافق ماذا الجامعة. طيب الآن يعني هل نبقي شيء بعد التقسيم؟ هل نأخذ بالأضر ونبقي شيئا؟ لا يمكن نبقي شيء. لماذا؟ لأن هذا ما يتضح حاله، هذا الشخص ما سيتضح حاله الآن. فماذا نفعل؟ نجمع الخانة الأولى مع الثانية. الخانة الأولى للأم كم لها؟ 15 مع كم؟ مع 18 كم يكون؟ 33 هذا الأم، بعده نصيب لذا 25 وكم؟ وستة وثلاثين كم؟ 60 61 61 ولا الأخ هذا 50 مع 36 نجمع الكل 100 وكم؟ 180. إذن هذه الجامعة الآن التسعين ماذا نفعل بها؟ خلاص نكس عليها، أصبحت الجامعة 180. كيف طلعت يعني 180 الآن؟ كيف نجعلها 180؟ قالوا لأن عندنا حالان، حالة ذكورة وأنوثة. إذن 90 في 2 كم قيمتها؟ 180، فاستغنينا على 90، فأصبح نصيب هذا كذا ونصيب هذا كذا ونصيب هذا كذا. هل في باقي عندنا هنا؟ ما في باقي. لماذا؟ لأنه لا يرجى اتضاح حاله، لا يرجى اتضاح ماذا؟ حاله. إذن حال الخنث المشكل على حالين، حال الخنث المشكل على حالين، إما أن يتضح حاله فيبقى باقي، وإما أن لا يتضح ماذا حاله فلا يبقى ماذا باقي ونكون انتهينا. أما ما يتعلق به بالنسبة للهدمة والغرقة، هذا القول يعني قول المحققين أن ما في تقسيم بينهم. لماذا؟ خاصة إذا ماتوا معا، ما تدري الأول من الآخر، لأنهم يقولون نورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله، أي من قديم ماله دون جديد ماله، وهذا ليس بصحيح، بل يعني نورث الأحياء الذي أدركناه حيا بعد موته، لأن أحيانا يحصل هدي جماعي وغرق جماعي، فيأتون إشكال يورثون هذا من هذا، أو ينظرون أن هؤلاء ماتوا كل معا يعني، فننظر ورثة هذا على حدة الأحياء ورثة هذا على حدة، فما تأتي مسألة الغرقة والهدمة. الراجح أن ما تأتي مسألة الغرقة والهدمة، ما تأتي معنا. فماذا يبقى معنا من المباحث؟ يبقى معنا مبحث واحد مهم، وهو ماذا؟ أيشو؟ تقسيم التركات. سنختم بتقسيم التركات ونكون انتهينا، انتهينا من الفرائض، أعان الله. أي تحتاج لها مراجعة أخوان، تحتاج لها مراجعة زيادة من أجل أن ندخل في الورقات، في الأصول، من المصول، ندخل فيما يسر الله من الفنون، بارك الله فيكم. فهذه فيما يتعلق بالتقاسيم هذه. كيف؟ إذا عرفنا أن هذا مات بعد هذا ورثه، تيقنا ولو بدقيقة ولو بثانية ورثناه منه. أما إذا لم ندري أن هذا قبل هذا، أو درينا ونسينا، واضح، يذكرون ثلاث حالات، إما أن لا تدري، وإما أن دريت ونسيت، وذكروا حالة ثالثة، يعني الشاهد أنك ما تدرك من الأول قبل الثاني، فنقول هذا له ورثة أحياء ما زال يورث منهم، وهذا له ورثة أحياء يورث منهم. فلا تأتي مسألة الهدمة والغرقة، مسألة الهدمة والغرقة ما تأتي معنا، الراجح أن ما تأتي معنا، والله أعلم. بارك الله فيكم. بقي سؤال. الله الله، فيما يتعلق بتحفة الأشرف، اجتمعتم كلكم على كتاب شحططتوه وحديث واحد في كتاب واحد، احنا المفروض نعطي 5 أحاديث أو 6، لكن احنا نريد الإخوة يتعلمون فقط كيف تخرج الحديث، يعني التخريج الإجمالي والتخريج التفصيلي، ما شاء الله عليك، إذا خرجته خلص. ويحاول الأخ، احنا ما لما ما ننتهي من الطرق الخمس ما نترككم هكذا، الإنسان يحاول يمر نفسه، طور نفسك، لأنك الآن مررت بثلاث علوم. العلم الأول علم قواعد الحديث، وهي القواعد التي توصل بها إلى معرفة حال الراوي من المروي، وهو المصطلح الحديث، انتهينا منه. والقسم الثاني هي دراسة من الأسانيد، وهو تتأكد هذه القيود الخمسة موجودة في الحديث أو ليست موجودة، انتهينا منه. تخريج الحديث هو هذا الآن نختم به، وبعدها انطلق لك، لا وتقوم من نفسك. يعني بعض الناس يدرس هكذا رؤوس أقدام من العلوم ثم يطور نفسه، انتبه، تغلق الكتاب وانتهى. ونحن نحاول نلخص يعني الطرق فيما يتعلق بتخريج الأسانيد، نجعل فيه رسالة صغيرة هكذا مخططة، وهكذا فيما يتعلق يعني ما يتعلق بالحكم على الأسانيد، دراسة الأسانيد نجعل فيه كتابة، وتخريج الحديث نجعل فيه كتابة من حيث القواعد، ويبقى عند الأخ، وكل يوم تجعل لك نصف ساعة في المكتبة، صح ولا لا؟ إذا أردت أن تهضم هذا الفن. أما إذا تركته ستنساه، كل ما يأتي مدرس تدرس معه هذا الكتاب، لكن حاول أنك تهضم، حاول أنك تهضم هذه المادة، وهي سهلة من حيث المسألة، هذه هي سهلة. طيب، إلهنا مرك الله.